السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. شيخ الله يبارك فيك، في عندي سؤال. تفضل. فيه أنا إن شاء الله تعالى ناوي أذهب إلى المغرب أساس أخذ إجازة في الحديث من الشيخ الغماري، فهل تنصحني بذلك؟ لا أنصحك بذلك لسببين اثنين، تسمعني؟ أي نعم، معك معك. وين غبت عني؟ أنا معك في التلفون. معي بالتلفون لكن أسألك ولا تجيب. أسمعك جيدا يا أخي، تسمعني لكن أسألك ولا تجيب. أقول لك ما الفائدة تسمعني وأنا لا أسمع؟ أقول لك هل تسمعني؟ نعم الآن يا شيخ أسمعك جيدا. ولماذا لا تجيب فورا؟ لأن يا شيخ أنا أكلمك من دولة الكويت. سبحان الله، هل هناك فرق من دولة الكويت ولا السعودية ولا غيرها؟ سرعة البرق اللي الصوت يصل، نحن عم نتكلم اليوم مع الناس من الكويت ولا من غير الكويت. المهم أقول لك لا أنصحك بالذهاب لسببين اثنين. هل سمعت؟ اي نعم معك سمعت. الأول أن الرجل ليس من أهل السنة، فهو صاحب طريقة وضد أهل السنة. هل سمعت؟ اي نعم. والأمر الثاني، هذه الإجازة شكلية لا قيمة لها إطلاقا. عندنا واحد اسمه حسن السقاف أخذ إجازة منه لكنه ضد الدين، فما الفائدة من هذه الإجازات؟ ولذلك فأنت أدرس الحديث إن كان من سبقك عندك في هذه الدراسة وهو أقوى منك، وإلا فادرس بنفسك. وهذه نصيحتي لك ولكل مسلم. طيب يا شيخ، ألا يعتبر الإسلام له فضيلة؟ سامحك الله، هذا الذي نصحتك به. خير إن شاء الله يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك.